هل صيام الكفارة لليمين يكون متتابعا أو لا مانع أن يكون متقطعا؟ الأفضل تتابع وإن لم يستطع أجزاء، لأن الله سبحانه وتعالى لم يستطع تابع، قال هو يعيش صيام ثلاثة أيام ولا يقوم متتابعا، لكن بعض السلف كان قرأه تعالى ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأه متتابعا يرى التتابع، فالأفضل التتابع. جزاكم الله، ولكن لو صعدها غير متتابع أجزاءت والحمد على الله. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.